ما صحة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه؟ هذا حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ابن لهيعة عن حفص بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند فيه حفص بن هشام مجهول. قال المزي في تهذيب الكمال: وهو شيخ مجهول. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: والسند فيه ابن لهيعة ضعيف. قال الزيلعي في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة 43: وهو معلول بابن لهيعة، انتهى. فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد الفراغ من الدعاء كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.